حبيبي يا كل عمري يا بريء زي الملاك لهواك سلمت أمري والعمر الجاي معاك حبيبي يا كل عمري يا بريء زي الملاك لهواك سلمت أمري والعمر الجاي معاك عن حبك مش حتوب عن قلبك مش حتوب عن حبك مش حتوب عن قلبك مش حتوب عن حبك مش حتوب عن قلبك مش حتوب عن حبك مش حتوب عن قلبك مش حتوب أتوب إزاي وليلي ومليش إلا هواك ليلك وسهرت فيه وعرفت الشوق معاك أنا أتوب إزاي وليلي ومليش إلا هواك ليلك وسهرت فيه وعرفت عن حبك مش حتوب عن قلبك مش حتوب عن حبك مش حتوب عن قلبك مش حتوب روح